بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هؤلاء الآيات الثلاث كما ذكر الشيخ رحمه الله تضمنت ثلاثة أمثلة تتعلق بالمنفقين والذين يعملون الأعمال الصالحة، فإن هؤلاء على ثلاثة أنواع لكل نوع مثاله الذي جاء في الآيات. ففي الآية الأولى جاء مثل الذي فقد شرط العمل، وشرط العمل هو الإيمان والإخلاص. فالأول هو الذي يعمل الصالحات ويتصدق رياء وهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب إلى آخر الآية. هذا هو المثل الأول. أنا سير على ترتيب الآيات لأن الشيخ لم يسير على ترتيب الآيات. المثل الثاني وهو مثل الذي تحلى بالإيمان والإخلاص وفي الوقت نفسه سلم من المانع والمبطل وهو المن والأداء، وهذا هو المذكور في الآية التي تليها، وهي قوله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. فهذا حصل عنده الشرط وسلم من المانع، والأول لم يوجد عنده الشرط وهو الإيمان والإخلاص. وأما الثالث فهو المذكور في قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، وهذا هو الذي وجد عنده الشرط وهو الإخلاص، لكن أبطل عمله بوجود مانع وهو المن والأذى، لحق عمله فأبطله. هذا خلاصة تقسيم هذه الأمثلة من خلال ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عليها. أنا سأبدأ بها على ترتيب الآيات لأن الشيخ لم يرتبها على ترتيب الآيات، فنبدأ بالآية الأولى وهي قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذه الآية لها مناسبة لما قبلها، لأن الله في الآيات التي قبلها كما مر معنا شرط في حصول الأجر ألا تتبع الصدقة بمن ولا أذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذه الآية بين أثر المن والأذى على الصدقات، وهو أنه مبطل للصدقة، ونهى عن الإبطال بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهنا ذكرهما معرفين، يعني بالمن والأذى، معرفين بالألف واللام، لأنه تقدم ذكرهما فيما مضى في قوله قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، وفي قوله في الآية التي قبلها الذين ينفقون أموالهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. خاطب الله عز وجل في هذه الآية الأولى المؤمنين باسم الإيمان، لأن الإيمان الحق يحمل على الحرص على حفظ العمل، ومما يحفظ به العمل الصالح ألا يتبع مبطلا، ومن المبطلات المن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ينهى الله المؤمنين ويحذرهم من إبطال صدقاتهم وإحباط أجورهم لإتباع ما أنفقوا منا ولا أذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني إذا فعلتم ذلك فقد شابهتم في حالكم حال المنافق، لأنه كما أن المنافق عمله حابط، فالمؤمن إذا أتبع صدقته منا ولا أذى بطل أجره، فتصيرون بذلك مشابهين لحال المنافق. ولهذا قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا هو المنافق. ثم بين الله عز وجل أن المنافق يبذل ماله لأجل الله في ظاهر الأمر، فالناس يرونه يظنون أنه ينفق لله، لكن نيته في الباطن هي أن يراه الناس فيثنوا عليه بذلك الإنفاق، وهم لا يدركون حقيقة أمره، وهو أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا قصد له في ثواب ولا احتساب، وإنما يفعل ما يفعل رياء ونفاقا. ثم ذكر الله عز وجل مثله، فهذا هو كما ذكرت النوع الأول، وهو الذي فقد شرط العمل، فشرط العمل هو الإيمان والإخلاص، والمنافق لا إيمان له ولا إخلاص. ذكر الله مثله فقال فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان هو الحجر الأملس كما ذكر الشيخ رحمه الله، قال الذي يرائي الناس وليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه، حيث شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر الأملس. عليه تراب، يظن الرائي إذا رأى التراب أن هذه التربة تربة طيبة، إذا أصابها المطر فإنها تنبت كما تنبت الأرض الطيبة، وهذا حال المنافق، فالناس لا يعلمون بنفاقه، لكن واقع أمره أنه كالحجر الذي إذا أصابه الوابل الشديد الذي من شأنه أن ينبت الزرع ويخرج الخيرات والثمرات كشف عن حقيقته وبان ما في باطن قلبه وتركه صلدا، ومعنى صلدا يعني يابسا أملس، فالوابل وهو المطر الشديد إذا وقع على حجر مغطى بالتراب فإن هذا الوابل يزيل التراب ويظهر حقيقة الحجر وصلابته، وهذا هو شأن المنافق، فهو مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس في قلبه إيمان، بل هو قاس لا يلين كقسوة الحجر لا يخشع لرب العالمين، ولا يرجو ثوابا ولا عقابا. فهذا الصنف من الناس أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه، ولهذا عمله باطل لعدم شرطه. ووجه الشبه بين المرائي والصفوان كما ذكرت أن من رأى المنافق ظن عمله نافعا، كذلك من رأى التراب على الصفوان ظنه منبتا. فإذا جاء الوابل الذي ينبت الزرع ظهرت الحقيقة وزال التراب وبان الحجر صلدا يابسا أملس، وهذا هو قلب المنافق. هذا هو المثل الأول، وتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. صلدا كما ذكرت يعني صلبا يابسا أملس، والوابل هو المطر الشديد. وقوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا يعني إذا جاء يوم القيامة وجاء وقت حصاد الزرع وتلقي أجور العاملين وظن أولئك المنافقون أنهم ينتفعون بما قدموه لم يجدوا شيئا يحصدونه ولا أجرا ينالونه، فقد اضمحل كل ما قدموه لأنه لم يكن لله ولم يكن على أساس إيمان بالله، فبطل واضمحل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي ضمن هذا تحذير للمؤمنين، لأن مطلع الآية يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أيها المؤمنون احذروا المن والأذى فإنه مبطل، واحذروا الرياء الذي هو شأن المنافقين وليس شأنكم، فالمؤمن الحق شأنه الإخلاص لله وتوحيد الله، فالرياء صفة المنافق، فلا تكونوا مثل أولئك المنافقين فتحبط أعمالكم كما حبطت أعمالهم وتذهب ثمرة العمل في وقت أحوج ما تكونون فيه إلى العمل بعد أن تلاقوا ربكم وينقطع عملكم، لأن الشخص إذا مات انقطع عمله. ولهذا قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا، فأعمالهم ذهبت هباء، فهم لا يقدرون على شيء منها. ثم قال الله عز وجل والله لا يهدي القوم الكافرين، وهذه الآية تقدم نظائرها ومعناها كما تقدم، أن من طبع الله عليه الكفر فإن الله عز وجل يذره في كفره، لأن الله عز وجل بين له الهدى وأوضح له الحق فزاغ عنه فأزاغ الله قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا هو المثل الأول الذي تضمنته الآية الأولى. أما المثل الثاني على ترتيب الآيات فهو مثل كما أسلفت الذي حقق الشرط وسلم من المانع، فالشرط الإيمان والإخلاص وجد عنده، والمانع المبطل هو المن والأذى سلم منهما. وهذا الذي ذكره سبحانه بقوله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. لما ذكر المنفق الذي يكون مرائيا أو مانا أو مؤذيا، ذكر المنفق الذي سلم من الرياء ومن المن ومن الأذى. ضرب الله مثلا لهذا الصنف من المنفقين، فأخبر جل وعلا أنهم حققوا الشرط، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، فهم يريدون بإنفاقهم أموالهم وجه الله عز وجل، وهذا هو شرط الإخلاص والإيمان. قال سبحانه: وتثبيتا من أنفسهم. ومعنى تثبيتا يعني قد أقدموا على هذا العمل والبذل والإنفاق من جهة أنفسهم، لم يحملهم عليه أحد، فلم يحملهم أحد على القيام به، بل أنفقوا بعزائم قوية متحققين وموقنين بوعد الله على إثابة المنفقين، فهم لا يتقاعسون عند الإنفاق ولا يترددون فيه ولا يشكون في وعد الله بالثواب. وهذا يتضمن الإيمان، كما أن قوله ابتغاء مرضات الله يتضمن الإخلاص، فهذا يتضمن الإيمان، لأن هذا هو شأن المؤمن الصادق، أنه يقدم بعزيمة صادقة وبنفس طيبة على الإنفاق، لأنه يرجو ما عند الله والدار الآخرة، وهذا هو الإيمان. فهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ذكر الله عز وجل مثل هذا الصنف، قال: كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. الجنة هي البستان، ويطلق على البستان أنه جنة إذا كثرت أشجاره والتفت فصارت تجن من فيه، ومعنى تجن يعني تغطي. فأصل معنى الجنة بمعنى الستر والتغطية، ومنه سمي الجن لاستتاره، والجنة لأنها بالتفاف أشجارها وكثرتها تغطي من فيها، فهي جنة يانعة الثمار عظيمة الأشجار بربوة. ومعنى بربوة، الربوة هو المكان المرتفع، وارتفاع المكان يجعله خصبا جدا، وهذا لأمور، منها أن الارتفاع يجعله مرتفعا عن مجاري السيول والأودية، فتكون أرضه أغلظ فيكون أحسن ثمرا وغرسا وزروعا. من ناحية أخرى أن المكان المرتفع تعرضه للأهوية والرياح والشمس وقت طلوعها وقت استوائها ووقت غروبها يكون أكثر، فيكون أنضج ثمرا وأطيب وأكثر. كمثل جنة بربوة أصابها وابل، الوابل كما تقدم هو المطر الكثير، فهذه الجنة مع ارتفاعها مكانها، إلا أن الماء يصل إليها بلا عناء، لأن ارتفاع المكان قد يعيبه صعوبة إيصال الماء إلى البستان المرتفع، لكن هذا البستان يسقى من ماء السماء، ولهذا فهذه الجنة يانعة الثمار، لا تحتاج إلى عناء في إيصال الماء، لأنها وإن ارتفعت وكانت في ربوة إلا أن المطر وابل عليها، أصابها وابل. هذا المطر الذي يصيبها له حالتان، إما أن يكون وابل، والوابل هو المطر الغزير، فإما أن تتعرض لمطر غزير وهو الوابل فيتضاعف إنتاج ثمرها مرتين، الأصل ومثله معه، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. فإن لم يصبها وابل فطل، وهذه الحالة الثانية، إذا ما أصابها المطر الغزير بل أصابها مطر خفيف كالرذاذ وهو الطل، فإن هذا الطل يكفيها لتؤتي ثمارها مضاعفة، وهذا بسبب كرم منبتها وطيب مغرسها، لأنها مبنية على إيمان وعلى إخلاص. فهذه الجنة لا يعدم منها حصول الخير بحال من الأحوال، فكذلك المؤمن يضاعف الله له صدقته، سواء قلت صدقته أو كثرت، ما دامت مبنية على إخلاص وإيمان من غير إتباع لمن ولا أذى فهو على خير عظيم، فلا تبور صدقته أبدا ولا تبطل، بل هي مضاعف أجرها باق له خيرها. ثم ختم الله هذه الآية بقوله والله بما تعملون بصير. وفي ذكر كونه جل وعلا بما يعمل المخاطبون وهم المؤمنون بصير، تنبيه على أن إنفاقهم وغيره من الأعمال التي تصدر منهم هي بمرأة وعلم من الله عز وجل، فهو جل وعلا يعلم المنفق مخلصا، لأنه جل وعلا مطلع على السرائر وما تكنه الضمائر، ويعلم من يتبع صدقته منا أو أذى، ويعلم من يتصدق بطيب نفس، ويعلم من يتصدق مترددا أو محرجا أو متابعا للناس لا عن تثبيت، كل هذا يعلمه الله ويجازي كلا بعمله. ولهذا يقول العلماء إن ذكر أن الله بصير أو خبير أو عليم بعد ذكر الأعمال يتضمن إيش؟ المجازات. فالله عز وجل لعلمه وبصره بأعمال عباده يجازي كلا بما يليق بعمله وما أكنه قلبه. هذا ما يتعلق بالمثل الثاني وهو الآية الثانية، وفيها فوائد قبل أن ننتقل للآية التي تليها. منها أن قوله سبحانه ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله دليل على أن الواجب علينا معشر المسلمين أن نقصد بأعمالنا أمرين: الأمر الأول ابتغاء مرضات الله، والأمر الثاني أن نقصد تزكية أنفسنا وتثبيتا من أنفسهم. فنقصد تزكية أنفسنا وتطهيرها من الرذائل كالشح والبخل ونحوهما، والثاني وسيلة للأول، لأن تزكية النفس تعين على الإخلاص. فمن التزكية والتطهير أن يطهر القلب من الرياء، فيحقق بذلك الأمر الأول وهو الإخلاص. وكلا الأمرين، الأمر الأول والثاني، فائدته عائدة لنا، والله غني عن أعمالنا وعن العالمين. فائدة ثانية وهي بيان أن تثبيت الإنسان لنفسه وانشراح صدره وطيب نفسه بإخراج الصدقة والزكاة من أسباب قبولها. فبعض الناس قد يخرج الصدقات أو الزكوات وهو بنفس غير طيبة، لكنه للأمر أو مجرد خشية الإثم يخرجها، وهذا ليس كمن يخرجها تثبيتا من نفسه بنفس طيبة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود وصححه بعض أهل العلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وعلم أن لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. نقف عند قوله طيبة بها نفسه، فهذا يفيد معنى تثبيتا من أنفسهم. وهذا أيها الإخوة هو عكس حال المنافقين. ماذا قال الله عن المنافقين في هذا الشأن؟ أحسنت، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذا شأن المنافقين وهو ضد حال المؤمنين الصادقين. فائدة ثالثة وهي أن الله عز وجل في الآية التي قبلها وصف المرائي بوصفين: الرياء وعدم الإيمان باليوم الآخر، عدم الإيمان بالله واليوم الآخر. ولهذا قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهنا في هذه الآية وصف المؤمن مقابلة لذلك بوصفين أيضا، قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. هذا مقابل قوله هناك رئاء الناس. الوصف الثاني قال: وتثبيتا من أنفسهم. هذا مقابل ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لأن التثبيت إنما يكون عن صدق إيمان باليوم الآخر. لماذا المؤمن ينفق تثبيتا؟ يعني بدافع ذاتي وقوي وصدق من غير تردد، لأنه يوقن باليوم الآخر ويوقن بالثواب والعقاب ويؤمن بالله حق الإيمان. فالتثبيت ناتج عن الإيمان الحق. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله والصدقة إيش؟ برهان. برهان على ماذا؟ على إيمان المتصدق. لأن الشخص لا يبذل من ماله عادة شيئا إلا وهو يرجو عوضا. المتصدق ماذا يرجو؟ يرجو الله عز وجل واليوم الآخر والجزاء الحسن، وهذا هو الإيمان. إذن قابل الله عز وجل صفات هؤلاء بضد صفات أولئك ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. هذا ما يتعلق بالآية الثانية، وهي تضمنت المثل الثاني. بقي معنا الآية الثالثة، وقد تضمنت المثل الثالث في قوله سبحانه أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا هو المثل الثالث. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن هذا المثل مثل لمن وجد عنده الشرط لكن أتى بمبطل ومانع، وهو تتمة الأمثلة الثلاثة. وهذا الخطاب في قوله أيود أحدكم هو خطاب للمؤمنين، لأن الآية التي قبل التي قبلها يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذه الآية العظيمة ضرب الله عز وجل فيها مثلا لمبطلات الأعمال، فالمؤمن قد يعمل العمل لكن يبطل عمله، ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله هذا مثل قل والله من يعقله من الناس، شيخ كبير ضعيف جسمه كثير صبيانه وإن أحوج ما يكون إلى جنته وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقضت دنياه وفارق دنياه. جاء في صحيح البخاري عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى آخر الآية، فقالوا الله أعلم، فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. فقال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. رواه البخاري أو ذكره البخاري. فهذه الآية ضرب لمثل مكثر من الطاعة، تنوعت طاعاته وعملها لوجه الله، لكن طاعاته في النهاية ذهبت هباء منثورا بسبب ما أتبعها به من المبطلات. وهو مثل إذا تدبره المؤمن وجل قلبه، لأنه لا يدري أقبل منه أو لم يقبل، ولا يدري بماذا يختم له. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، إنما يتقبل الله من المتقين. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أعاذنا الله وإياكم من سوء الخاتمة. ولهذا بوب البخاري قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. استهلت هذه الآية باستفهام: أيود أحدكم، يعني أيحب أحدكم؟ وهذا استفهام إنكاري، إذ لا أحد يود أن تكون حاله مثل حال من ضرب مثله في الآية. وقوله أيود يعني أيحب، وهذا كما يقول ابن القيم أبلغ من أن يقول أيريد، لأن محبة هذه الحالة أقبح من مجرد إرادتها، والمقصود هو التنفير وبيان شناعة هذا الحال وما آل إليه حال صاحب هذا المثل. أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ مر معنا معنى الجنة. قال: من نخيل وأعناب. هذه الجنة احتوت أفضل أنواع الأشجار وأشرف أنواع الثمار، وهي النخيل والعناب. ويقول أهل المعرفة أن اجتماع هذين قليل، لأن متطلبات نباتهما مختلفة من حيث التربة ونحو ذلك، فاجتماعهما في جنة واحدة هذا نعمة سابغة عظيمة على ما فيهما من علو وشرف في ثمارهما. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، ديمومة البستان يزيد تعلق صاحبه به، وإنما يرجى للبستان الدوام إذا توافر له الماء، وهو مادة نمو البستان. فهذا الرجل الذي له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، الأنهار هي المياه العذبة، تجري من تحتها الأنهار، لم يقل نهر، أنهار، معناه أن هذه الأنهار تشق هذه الجنة، فهو لا يجد عناء في سقياها ولا نصبا في إيصال الماء إليها، فهي يانعة الثمار لا عناء ولا نصب ولا كلفة في إيصال الماء إليها. وهذا أيضا مما يعلق قلب صاحبها بها ويجعله شغوفا بها متشبثا بها لا يمكن أن يفرط فيها. ثم ذكر الله عز وجل جانبا آخر يجعل هذا الشخص أشد تعلقا بجنته وأعظم تشبثا بها، وأشد حاجة إليها، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، كبرت سنه فلم يعد قادرا على الصنائع ومباشرة الكسب، فرزقه وغلته ومكسبه هو من هذه الجنة. إضافة إلى ذلك له ذرية ضعفاء عاجزون عن الكسب فهم كل عليه، نفقتهم عليه ورزقهم يطلبونه منه من خلال هذه الجنة التي هي له. وبينما هو في أشد ما يكون تعلقا واحتياجا وأشد ما يكون ضعفا واحتياجا إلى هذه الجنة، وقعت الفاجعة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، حلت بها الكارثة فأصابتها ريح عاصف. الإعصار يقولون يدور في الأرض ثم يرتفع في طبقات الجو كالعمود، والإعصار مهلك، لكن زاده إهلاكا أن فيه نار فأصابها إعصار فيه نار، والنار لا تبقي ولا تذر، فكانت النتيجة فاحترقت في لحظة. ما مبلغ حسرة صاحب الجنة؟ إنها والله حسرة عظيمة. لو كان يستطيع أن يدفع هذا الإعصار لدفعه بكل أمر يقدر عليه. هذا المثل ضربه الله للعمل. كذلك من أنفق لوجه الله في بادئ الأمر، نفقته بمنزلة البدر للزروع والثمار، لا يزال كذلك حتى يحقق من عمله حسنات عظيمة بمثابة جنة غناء غاية في الحسن والبهاء. لكن هذا الشخص أفسد نفقاته وأبطل حسناته بما يبطل الأعمال ويحبط الأجور كالمن والأذى، فذهبت عليه حسناته كما يحرق الإعصار الجنة. إذا مات والميت ينقطع عمله، كما أن صاحب الجنة أصابه الكبر فانقطع كسبه، إذا مات صار لا يقدر على عمل، يجد نفقاته وأعماله التي أتبعها منا وأذى أو أتبعها مبطلا من مبطلات الأعمال، وكان يرجو نفعها ويرجو أجرها، يجدها هباء منثورا. هذا المثل ختم بقول الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وهذا الختم يدعو المؤمن إلى أن يتدبر هذا المثل غاية التدبر، سيؤذن الآن. من بيناه في الدرس الماضي قلنا الأذى هو كل ما يؤذي من أسديت إليه معروفا من قول أو فعل، ومن الأذى أن تذكر معروفك عليه عند الناس مثلا. ختم الله هذه الآية والمثل العظيم المذكور فيها بقوله سبحانه: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي كما بين لكم ربكم أمر النفقة في سبيله، كذلك يبين الله لكم آيات كتابه فيعلمكم فيها الحلال والحرام، ويقص عليكم القصص، ويضرب لكم الأمثال في آيات كتابه لعلكم تتفكرون. تتفكرون بعقولكم فتصلح قلوبكم فتستقيموا على طاعة ربكم. ولهذا فإن من تدبر هذا المثل المذكور في هذه الآية لم يقدم على ما فيه مضرته وندامته، وكيف يقدم عاقل على إحراق أعماله الصالحة وإضاعة أجورها؟ والشيطان أيها الإخوة أحرص ما يكون على تزيين الباطل وأز الناس إلى الوقوع في المعاصي والذنوب، لا سيما مبطلات الأعمال. فالشيطان يحرص على أن يثبطك عن الطاعة، فإن غلبته وفعلتها فإنه لا يقنع بذلك، بل هو حريص على أن يصدر منك ما يبطل طاعتك. وما أعظم الحسرة وما أشد الخطب والندامة إذا عمل العبد المؤمن طاعات في عمر مديد ثم حصل موقف من المواقف فأتبع معروفه منا وآذى، وهذا يحصل أحيانا، والشيطان يستغل مثل هذه المواقف. فقد يكون للواحد منا من يحسن إليهم ويجود عليهم سواء بمال أو بخدمة بدن أو بعلم أو بغير ذلك من المعروف، فإذا وجد من هؤلاء ما يكره سول له الشيطان أن يقابل ما صدر منهم بالمن والأذى، ليكون ذلك سببا في إحباط أجره. فليحذر المؤمن من ذلك، وليعلم أن المحافظة على أجر الأعمال أمر شديد يحتاج إلى عزم صادق واستعانة بالله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.